الامثله بتاعت انهيار المجتمعات، هنضرب مثال او مثالين. وولد ديزني ده كرتون، يعني ده ايه كرتون، رسوم متحركه، ايه اللي ممكن يكون هيبقى فيه خداع في ده؟ نفس الاشكاليه بتاعت ناشونال جيوغرافيك. انا بقدم طبعا، احنا انتوا عارفين ان اي حاجه سواء السينما او وولد ديزني، ودي سينما بس كرتون، وحتى وولد ديزني بتنتج افلام عاديه حتى، دي بيسموها هناك في امريكا، ودي حتى مسمى انسحب عندنا، دي صناعه، صناعه يعني صناعه السينما، صناعه السينما. هالبرت شيلر بيقول ايه؟ ان وسائل الاعلام بما فيها السينما دي اللي متحكم فيها رؤوس الاموال، الشركات الكبيره اصحاب رؤوس الاموال. اصحاب رؤوس الاموال دول مش عايزين مشاكل. مش عايزين مشاكل يعني ايه؟ يعني انا عايز اصرف طول الوقت في قناه، في مجله، في افلام، لكن اهم حاجه النشاط ده ما يعملش مشاكل، يعني الناس كلها تبقى عايشه في سلام دائم. السلام الدائم ده اهم حاجه عشان بس يضمن تدفق الاموال من جيوب المستهلكين او المجتمع لخزانه الشركات او الانشطه الصناعيه. طيب ايه المطلوب؟ ان احنا ما نضايقش الناس. ما نضايقش الناس طول الوقت. ناشونال جيوغرافيك انا بصرف عليها سواء الحكومه او حتى قطاع خاص ممكن اصرف عليها، بس اهم حاجه ايه؟ الناس تستمتع. طيب هتشتريها؟ هتدخل دخل؟ ممكن اعلانات؟ لكن مش هت... يعني ايه، مفيش اي مشاكل في الواقع، ما فيهوش مشاكل. دي حاجه لازم الناس تبقى يعني ده في اللاوعي بتاع الناس ان مفيش مشاكل. طب وولد ديزني نفس الحكايه، انا ممكن اسرب معلومات من جوه افلام الكرتون للاطفال والكبار. طب ايه المطلوب مثلا؟ ايه اللي ممكن يتسرب جوه وولد ديزني؟ في اتنين باحثين امريكان عملوا بحث على القيم المبثوثة جوه وولد ديزني. الكلام ده احنا بنتكلم لغايه السبعينات يا اخوان، يعني ايه ممكن يكون بعد كده حصل تغيير في اشياء، لكن احنا هنقول ايه اللي مستمر لغايه دلوقتي. فوجئوا ايه الاتنين الباحثين؟ ان في شويه قيم موجوده في معظم افلام الكرتون، اما يكونوا في ناس بتدور على ذهب، او في خناقه على سلطه او ثروه، او في حد بيستكشف في دول اجنبيه، يعني واحد امريكي او اوروبي بس المفروض يكون امريكي، حتى لو بطه، حتى لو فار، حتى لو يعني حتى الشخصيات الكرتونيه. اول حاجه الشخصيات الكرتونيه في وولد ديزني بتمثل المجتمع الامريكي وبتمثل جزء من الطبقه الوسطى، يعني لازم لو في كرتون وفي بطه البطل لازم يبقى فيه مايكروويف جوه البيت، لازم يكون فيه عربيه، لازم يكون يعني هو الـ النموذج، الشخصيات الكرتونيه دي نموذج للطبقه الوسطى او ما ينبغي عليه، ما ينبغي ان تكون عليه الطبقه الوسطى في المجتمع الامريكي، عندها اجهزه 1 2 3 اللي هي الحاله الاستهلاكيه اللي هو عايز يعيشه فيها، يعني كل بيت لازم فيه غساله اطباق، في كل بيت لازم يبقى فيه مايكروويف، كل في بيت يبقى لازم فيه دفايه، كل ده المطلوب. فهو بيرسم اللوحه دي بحيث انت من وانت طفل المجتمع الطبيعي لازم يكون فيه ده. ده واحد. اتنين، ان انا الرحلات اللي في الاراء في الدول الاجنبيه دي، كل الدول الاجنبيه اللي المفروض يروحها الامريكي لازم يكون فيها شكل معين، لازم يكونوا بدائيين، يعني احنا مجتمع المتقدم الوحيد والناس دي بدائيه. اتنين، لازم يكونوا سذج، يعني ناس بدائيين عايزين يعني ايه ياكلوا ويعيشوا ويشربوا بس خلاص، وانا رايح بستكشف عن حاجه، انا باحث عن الثروه اللي هي هعمل بيها يعني ايه حضاره وصناعه عندي خلاص. ان البطل الامريكي او الابيض في الافلام لازم يكون مفتول العضلات، قوي مفتول عضلات. في نموذج معين انا بشكله، واي نموذج تانية ممكن يبقى ايه، ممكن يبقى تخين، ممكن يبقى اسود، ممكن يبقى ملون، ممكن يبقى اصفر، اي حاجه تانية غير الابيض. يعني هو شخص ابيض، البطل ده حد ابيض قوي مفتول عضلات، هو ده. الباقي بدائي ملون. هي دي الفكره الثنائيه. الاثنين الباحثين فوجئوا ان ده مبسوس تقريبا في معظم الافلام، بالطريقه دي. تمام. حاجه دي ممكن يلاحظها الناس لغايه دلوقتي في وولد ديزني، برضو فكره طبيعه الاشياء، ان طبيعه الاشياء كده. مثلا توم وجيري كرتون، احنا لغايه دلوقتي اي حد كبير طفل بتاع لو في اوتو فار بيتفرج عليهم، هما في صراع دائم. الصراع دائم ده جزء من طبيعه الاشياء، يعني ايه، هما يفضلوا يتحاربوا على طول بالطريقه دي، ده جزء من الطبيعه. دي اللي هو ايه؟ ان الطبيعه الانسانيه ثابته، يعني مش ممكن واحد فيهم يتوب يبطل بتاع، لا. لو اي استدعاء لعصابه في افلام كرتون، في افلام كرتون العصابه لازم العصابه دي تكون تتكلم حاجه اللي احنا بنسميها البلاك انجلش او البي انجلش، يعني اللي هو لغه النيجر او الزنوج، يعني وكأن لازم الطبقه المتوسطه في الكرتون يمثل يعني ايه، يبقى بيتصرف زي الطبقه المتوسطه في امريكا من ناحيه الاستهلاك والبيت والشكل. الطبقات الفقيره او المهمشه او بتاع لازم يكونوا عصابات او تجار مخدرات او مجرمين او كذا، وفي الغالب المفروض يتكلموا بلغه اللهجه لهجه الزنوج، تمام. برضو ان الكرتون ما فيهوش سياسه، كرتون ما فيهوش سياسه، عالم بدون صراع، عالم بدون صراع، ولو في حد شرير او بتاع يبقى الشر ده ثابت فيه. اي حد شكله وحش في الغالب هيبقى شرير، اي واحد شكله حلو او واحده شكلها حلو لازم يكون طيب في الغالب، في الغالب، خلاص. ده حاجه بيكرس ليها فكره المواصفات، احنا بنسميها المواصفات الجسديه او المودلز. لو انت راجل يبقى لازم الموديل بتاعك ان انت تبقى قوي مفتول العضلات وبتاع، ده الموديل، لازم كل الناس تبقى كده، خلاص. مفيش واحد تخين، مفيش واحد قصير، مفيش واحد. لو ست يبقى لازم تكون ايه، رفيعه جدا زي الموديل بتاعت عرضات الازياء، ده حاجه ثابته، يعني اي ست المفروض تبقى بالشكل ده. ده الوزن الطبيعي، ده الجسم الطبيعي. واحد يقول لك بس ده مش مقصود، ده هم بيرسموا كرتون كده. لا، هيلبرت شيلو بيقول لا، والباحثين الباحثين اللي اشتغلوا على وولدز بيقولوا لا، ده انا وكانه بكرس. يعني انا مثلا ناس بتاع شركات ملابس، ازياء، مستحضرات تجميل، انا اللي بشكل وعي الناس في الحاجه اللي تخصني، فانا الحاجه اللي تخصني مش هبيعها غير لو الناس اقتنعت بان انت لازم يكون شكلك كده، لازم يكون شكلك كده، تمام. طيب،